وصل في عهد سيدنا عمر رفع إليه سقف في شهر شعبان. يعني السقف ده يعني زي شيء كده استحقاق في شهر شعبان. فقال عمر: وأي شعبان؟ شعبان الآتي أم الذي نحن فيه؟ وقع في نفسه أن يضع تأريخ للمسلمين، فشاور صحابته. خلي بالكم، عايز سيدنا عمر عايز دراسة. سيدنا عمر هو اللي نظم الدولة الإدارية. طبعا الموضوع ده عايز خطط كثيرة جدا، يعني عصر سيدنا عمر وإيه اللي فعله في الدولة الإسلامية ده عايز مرات ومرات. فهو سيدنا عمر أول من وضع التاريخ الهجري. شاور الصحابة: احنا عايزين نضع تاريخ، نقول مثلا هذا حدث في سنة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا. أين نبدأ؟ وأي عام نبدأ؟ قالوا الفرس، خلي بالكم، يؤرخون من عهد ذي القرنين. قال: هذا بعيد. رفضوا ان هم يوفوا الفرس في تاريخهم. الروم اللي هي من عهد القرنين، الفرس كل ما يجي ملك عندهم يلغي التاريخ القديم ويبدا تاريخ جديد، فلم يرضوا موافقه الفرس ولا الروم. قالوا: نبدا تاريخ للمسلمين. من اي عام نبدا؟ من يوم ولاده النبي صلى الله عليه وسلم. نخلي يوم ولاده يوم واحد هجري ونقول كده ده حصل التاريخ ده يوم ولاده النبي. بعد ولاده النبي بسنه بسنتين نخلي ولاده النبي صلى الله عليه وسلم بدايه التاريخ الهجري. ما استقرش الصحابه على كده، قالوا نخليها من يوم البعثه، من يوم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبدايه البعثه، ده بدايه التاريخ الاسلامي. ما استقروش على كده برضه، الصحابه ما اتفقوش على هذا الامر. قالوا نخليه من يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم مصيبه اصيبت بها الامه. ما استقروش على كده، ولكن اتفقوا على ان تكون الهجره بدايه التاريخ الاسلامي. خلي بالك، يبقى الهجره اللي يحصل فيها في سنة الهجرة كده حصل في السنة الأولى هجرية. اللي يحصل قبلها قبل الهجرة بسنة، بعدها بعد الهجرة بسنة، يبقى رمضان اتفرض 2 هجري، غزوة بدر 2 هجري، وهكذا. بدأوا يحسبوا التاريخ الإسلامي بالهجرة. طب إيه أول شهر في السنة؟ قالوا خلوا شهر في السنة رمضان. وبعض الناس قالوا في ربيع الاول اللي هو في الهجرة، ولكنهم اتفقوا على المحرم. قالوا المحرم شهر حرام، وبعد انتهاء فريضة الحج، فاتفقوا على ان المحرم هو بداية السنة الهجرية، وان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هي السنة الأولى للهجرة للتاريخ الإسلامي. واضح كده؟ لكن محرم علاقته بالهجرة مش علاقة بالمحرم والهجرة. بهذه المناسبة لابد أن نتواصى بالأسر العربية. لما تتكلم على بداية التاريخ الإسلامي يجب نتكلم على الأشهر العربية. غربة الأشهر العربية في وسط أبنائها، في وسط ديارها الإسلامية، إنما هي من غربة الإسلام بين أهله. محدش يعرف الأشهر العربية، قولهم لي كده ورا بعض. ناس كتير ما تعرفوش. عارفين رمضان، عارفين ذي الحجة بتاع الحج، لكن كلنا حافظين يناير وفبراير وحافظين أشهر الله اثنى عشر شهرا يوم خلق السماوات والارض. يعني من الازل في اللوح المحفوظ الشهور 12 شهر، منها اربعة حرم. الاربعة الحرم ثلاثة ورا بعض واحد لوحده، ثلاثة اللي ورا بعض عندك من اول ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ذو الاشهر الحرم. بعد كده رجب، ثلاثة ورا بعض وشهر الواحدين. ربنا حرم في الاشهر الحرم القتال، فلا تظلموا فيهن انفسكم بعد ما يتزلل، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الاشهر العربية او الهجرية ليها تعلق بالهلال مش بالشمس، والهلال معتبر في الشرق. الله جل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت، الأهلة مواقيت. مفروض كل حساباتنا بالأهلة بالأشهر العربية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نسائه شهرا حسب الأشهر دي بالهلال، الديون بتحسب بالهلال، الزكاة بتاعتك بالهلال. يعني لما تطلع زكاة كل سنة، خلي بالك الكلام ده مهم، استفيد الفايدة دي النهاردة بس. لما تطلع زكاتك كل سنة طلعها بشهر عربي، الحول عندك عربي. لو خالفت يبقى انت كل 33 سنة هتأكل حق الفقراء ومش هتخرج زكاة سنة، لان الفرق بين السنتين 11 يوم. كل 33 سنة وشوية كده وكل من السنوات الميلادية بتفرق سنة ايه هجرية. يبقى انت لو تطلع زكاتك بالميلادي او بالروماني كل 33 سنة تلاقي نفسك ضاع منك ايه سنة وطلعش عنها الزكاة. يبقى نبدأ من الان الزكاة بالهجري، الحول بتاعك بالهجري، كل حساباتنا بالهجري. كل هي مواقيت للناس. والحج ذكر الله عز وجل الاهتمام بيه. يبقى الحج اخر السنة الهجرية كما ان الهلال بداية على علامة الشهر الهجري. الشهور الميلادية او الرومانية اول خمس شهور فيها اسماء آلهة عند الرومان، خلي بالك اسماء آلهة عند الرومان اول خمس شهور. كل شهر منهم اسم اله، ده اله الحب، ده اله مش عارف ايه، كل واحد منهم اسم اله. بعد كده شهر يوليو ده اسم الامبراطور بتاعهم يوليوس قيصر الروم، تم الشهر ده باسمه. بعد كده اغسطس ابن يوليوس امبراطور الروم اللي جه بعد ايه يوليوس، تم الشهر اللي بعد كده اغسطس باسمه. يبقى ده يوليو اسم امبراطور من الروم، اغسطس اسم امبراطور من الروم. سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر دي معناها سبعة بالرومان، ثمانية تسعة عشرة. يبقى الشهور عندهم كانت عشرة، الرومان كانت عشر شهور، كان مجموع العشر شهور 355 يوم. لما الرومان احتلوا مصر راحوا خلوها 12 شهر، وراحوا مزودين 10 ايام تلاعب من زي الشهور العربية، راحوا مزودينهم شهرين وخلوهم 365 يوم. طب نعمل ايه؟ قالوا نخلي الاشهر الفردية 31 والزوجية 30، وخلي كده في شهر 28 وفي سنة اسمها سنة جديدة خلي 29. ده اختراع بشر. احنا لازم نهتم بالاشهر، حتى هو معاملاتك يا سيدي ومعاملاتك الخاصة مع الناس خلي في اعتبار الاشهر العربية. انت بتحتفل بالهجرة بالتاريخ الهجري يعني بالاشهر العربية. اشهر المسلمين مش اشهر الرومان وآلهة الرومان. المهم عرض على بلد. يعني بهذه المناسبة احنا هنتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان شهر محرم ده ملوش علاقة بالهجرة، لكن هي طبعا الاوقاف محددة الكلام عن الهجرة، ولعله في ربيع ما نتكلمش تاني عن الهجرة فتضيع مناسبة الهجرة ما نتكلمش عليها معاكم. فهنتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة العام الهجري الجديد. الهجرة انا هاخد معنى من معاني الهجرة نتكلم ايه معا عنه، معنى التضحية. هجرة يعني واحد ساب بلده اللي عاش فيها، اتربى في ربيع في ربوعها، كل مكان في بلده دي فيها ذكريات، ساب اصحابه، ساب اهله، ساب ماله، ساب سكنه، ساب كل شيء في سبيل الدين. معنى التضحية في الهجرة، التضحية تتجلى في مواقف في الهجرة، من ذلك موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر ضحى بكل شيء علشان الهجرة النبوية تنجح. هو كان ينتظر هذا الايه؟ الرفقة يا رسول الله، الرفقة يا رسول الله، كان بينتظر هذا الايه؟ هذه الهجرة. النبي لما اخبر الوحش ان هم هيقتلوه قال لا تبت في بيتك الليلة. راح لابو بكر، راح لضحى في وقت لا يأتيه فيه، وقال قد اذن لي في الرحيل. قال الصحبة؟ قال نعم. كان عنده نقطتين هو مجهزهم، لان الصحابه كانت تهاجر ومستني هجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجهزهم ليه وللنبي صلى الله عليه وسلم. النبي رفض ان هو ياخذ ناقه الخاصه بيه من الاثنين دول الا بالثمن صلى الله عليه وسلم. ابو بكر كان معاه حوالي ثمن 5000 أو 6000 كذا، الروايه البخاري 5000 أو 6000 درهم، خدهم كلهم معايا مش عشان خاف عليهم، هو ساب ولاده، ساب كل شيء، ده للنفقة على النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، يأجر بيهم ناس يدلهم على الطريق، يشتري بيهم أكل، دي الفلوس واخدها كده أبو بكر رضي الله عنه. أبو قحافة لما عرف إن أبو بكر بيجي وخد الفلوس كلها جه لأولاده في البيت، فجلى أسماء، الحديث ده عند الإمام أحمد في رواية أسماء، فجاء أبو قحافة وكان قد ذهب بصره، فجلى أرى هذا اللي هو ابنه أبو بكر قد فجعكم في نفسه وماله، سابكم ومشي وخد كل الفلوس. قالت لا، لقد ترك لنا مالا كثيرا. هي بتقول له كده عشان ايه؟ تسكن هذا الشيء، جت القوة اللي هي زي كده طاقة كده في البيت كان بيحط فيها ابو بكر المال بتاعه، وضعت فيها بعض الحجارة وغطتها، واخذ في يد هذا الشيء الضرير هو ابو صحافة وقال ترك لنا هذا. قال ان كان قد فعل فقد احسن. كويس، هذا يبلغكم، يعني حتى لما يظهر امره الفلوس هتكفيكم. ومشي ابو بكر سخر كل امكانياته في سبيل انجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، اول شيء ماله خد معاه كله، ترك الله ورسوله لاولاده. عبد الله بن ابي بكر كان بتحسس الاخبار، شغلانته يعرف اخبار قريش بتعمل ايه وتدور فين وده وده ويروح يبلغهم. اسماء بنت ابي بكر الطعام، تاخد الاكل وتدوه له في الغار، بقى 3 ايام في الغار. العامل بتاعه عامل ابن فهيرة كان لمحو الاثر، يعني المكان اللي هم يمشوا فيه ياخد الغنم، خلي بالك، ويمشي وراهم بحيث ان اثارهم محدش يقدر يتبعها. الغنم لما تمشي في نفس المكان تعمل ايه؟ تمحي الاثار، فالناس اللي تيجي تاخد الاثر عشان تلاقيهم ما تعرفش اثارهم من اثار الغنم. شغلانه عامر بن فهيره محو اثر النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر. يجي لهم لحد الغار ياخذوا الغنم يحلبوا منها، ده غنم ابو بكر كمان مسخره لمحو الاثر وللشرب منها والاكل. رواحل ابو بكر جهزها للهجره، واحد يوحد النبي صلى الله عليه وسلم. اي شخص هذا؟ ماله واسرته وعبيده وخدمه واولاده وبيته وغنمه ورواحله، كل شيء في سبيل انجاح هجره النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا ابو بكر في الغار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هم ثاني اثنين أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له ما بالك باثنين الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. موضوع الحمامة والعنكبوت أحاديث ضعيفة لا تصح، جمهورنا ما بيضعف هذه القصة، ما فيش موضوع الحمامة والعنكبوت. ربنا بيقول ايه؟ ان هو ايده بجنود لم تروها. المفسرين في هذه الآية يقولون ايده بالملائكة. ابو بكر ما بيشوفش الملائكة، النبي يشوفها صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ايه اللي بيصرف وجوههم وابصارهم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيده بجنود لم ترى. في الملائكة كانت تصرف وجوههم وأبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وهم ماشيين 3 أيام في الغار، وبعد كده سلكوا يعني ايه ناحية اليمن وطلعوا كده من ناحية الساحل، يعني الطريق غير معروف. لحق بهم صراخة. صراخة هو قاعد في قومه وسمع ان قريش جعلت في النبي وابا بكر دية كل واحد لمن يأتي بهم قتلى او غفارة 100 جبل، اللي يأتي بالنبي مقتولا او اسيرا، وزيهم لابي بكر. سمع وهو قاعد سمع الخبر ده، لقى واحد بين قومه وقف على رؤوسهم وقال يا صراخة إني رأيت أسودة، يعني أشراطا، عند الساحل بمحاذاة الساحل. فوقع في نفس صراخة أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن كده الناس كلها تعرف. قال لا، انهم فلان وفلان. هو صراخة بيقول له وبيقول للقوم اللي قاعدين عشان ايه محدش يروح غيره، ما كانش اسلم. قال لا، انهم فلان وفلان خرجوا امامنا نعرفهم. ده مش النبي والصحابة. ثم جلس معهم ساعة، عشان كده ايه ما يقومش بسرعة الناس يلفت النظر. ثم جلس معهم ساعة ثم دخل بيته وامر جاريته ان تخرج له من خلف الدار حول اكمة، يعني كده ايه حتة كده مرتفعة زي صخرة كده تخفله فيها ايه فرس محدش ياخد باله، وهو طلع من خلف الدار ومشي مستخفي ويمشي كده ماشي ايه لا بيمد بيجري ولا ماشي بطيء، عايز يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده ايه وسط، لحد لما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه ابو بكر وعمرو بن فهيرة ادركه في هذا المكان. هو شافهم راحت الناقه بتاعته غاصت قدماها فانزجر من عليها وجه، راح هو خاف راح طلع الازلام اللي هم بيستسكنوا بيها، يعني الازلام دي عباره عن سهام ملهاش ريش من ورا كده سهام صغيره كده يرميها مكتوب عليها ايه نعم او لا، فيرميهم ويطلع واحد لو نعم يبقى خلاص الكهنه كده بتقول له ايه روح، لو لا يبقى لا ما تروحش وراه. قال فخرج الذي اكره اللي هو ايه يعني لا تدركه سيبه في حاله وارجع. قال فعصيت الازلام وتبعتهم، قوم الفرس بتاعته وراح مشي طبعا في الايه 200 ناقه دخل وراهم. قال فدنوت حتى سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يلتفت، وابو بكر يكثر الالتفات، ابو بكر كمان ضحى بنفسه كان طلع خادم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوديه رفيق يمشي وراه شويه قدامه شويه يقول اتذكر الرطل امشي من قدامك اتذكر الطلق امشي من خلفك، فابو بكر يكثر الالتفات قال رسول الله صراخه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت قدم اللي هم يعني الدراعين من قدام بتوع الناقه صراخه الى الركبتين فانزجر عنها. دي المره الثانيه فاخرج الاسلام واستسقم فخرج الذي يكره، فلما هم بزجر الفرس ليخرجه لم يستطع فزجره شديدا حتى خرج من الرمال فاذا بعمود من الغبار يخرج من مكان قدم الفرس الى اعلان السماء. هنا خاف جدا بقى عرف ان ده رسول الله وان ده تأييد من الله عز وجل، فعزم على عدم الملاحقة، لكن هو لما عرف ان ده رسول الله هيظهر امره فخاطبهم بالامان، يعني انا مش هعمل حاجه انا اديكم الامان واديني الامان، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الامان فاخذ الفرس وصار الى امام النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الزاد والراحله فرفضوا ما انهم كانوا ايه محتاجين، رفضوا صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزرعوني بمالي ولا طعامي، قالوا ولكن يعني ايه ضلل الناس عنا، فكان في اول يوم ظالما واصبح في اخره حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قاعد في المكان ده كل ما يجي حد يدور من قريش يقول له من المكان ده انا كفيتكم المكان ده ما حدش يروح للناحيه دي روحوا في مكان ثاني، يضل الناس عن الحب النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعلم جنود ربك الا هو، قال يا رسول الله اكتب لي عهدا، فامر عامر بن فهيره او ابا بكر في الروايتين ان يكتب له عهد امان. المهم النبي صلى الله عليه وسلم صار وكان يعني نفذ ما معه في الزاد وراحله، قال الزاد نفذ راحوا لخيمه ام معبد، كانت امراه برزه جثه كبيره في السن وقاعده كده بارده بره الخيمه كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من طعام نشتريه بالمال، ابو بكر بيقول احنا نشتريه بالمال ما هو واخد فلوس عشان كده، قالت لو كان عندي ما احوجتكم الى ذلك من غير مال، انا كنت اعطيتكم دواجن القرى. فين الغنم؟ قالت الغنم بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في كسرة الخيمة، يعني جالس من جوانب الخيمة، فوجد شاة هزيلة. قال ما هذه؟ قال شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني من شدة الهزال والتعب مش قادرة تمشي ورا الغنم عشان ترعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأذنين لي في حلبها؟ قالت وما فيها من ضر، دي ما فيهاش اي حاجه ولكن شأنك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ومسح على ضرعها صلى الله عليه وسلم فامتلأ وانفاجت الشاه، يعني بعدت بين رجليها استعدادا للحلب، امتلأت الضرع باللبن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء كبير يسع الرأس، الجماعة عشان حاجة كبيرة، فحلب فسقاها أولا حتى رويا، ثم سقى أصحابه حتى شبعوا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتاضوا، يعني ايه عايزين يعودوا يشربوا تاني، فسقاه صلى الله عليه وسلم مرقة أخرى، ثم حلب وملأ الإناء وتركه لها، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ذهب للمدينة صلى الله عليه وسلم. المدينة صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله خير الماكرين، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المجتمع المدني كان آية في الإقاء والنصرة، كل واحد عنده بيت يقعد مع واحد من المهاجرين، عند مال يقتسم المال، عند زوجتين يقول له شوف أي واحدة فيهم تعجبك أطلقها وبعد كده تزوجها. صورة عظيمة من الإقاء. ده المجتمع الإيه؟ المدني. ده بتوفيق الله عز وجل. الصحابة كان عندهم فداء عظيم في الهجرة دي، كانوا بيهاجروا وبيضحوا بكل شيء. من ذلك أبو سلمة. أبو سلمة هاجر الأول للحبشة، وبعد كده رجع قعد في المدينة شوية بالكفار يؤذوه، فأول واحد خرج للمدينة هو أبو سلمة، عنده بعير مجهز للهجرة، وضع زوجته أم سلمة عليه، خلي بالكم يا جماعة، وقدامها ابن سلمة، وأخذ بزمام الناقة يقودها. وقفوا له، أنت رايح فين؟ أنا رايح المدينة. أنت مع السلامة أهل مين؟ أم سلمة، لكن هذه ابنتنا لا نتركها لك تجوب بها البلاد. فأخذوا منه خطام الناقة وانصرفوا بأم سلمة وابنها. قوم أبو سلمة وقفوا، قالوا طيب أنتوا أحق بمين؟ ببنتكم، لكن إحنا أحق بمين؟ بسلمة ابننا، ده ابن ابننا. فتجاذبوه بينهم قوم أبو سلمة وقوم أبو سلمة حتى خلعوا ذراعهم، ثم أخذوه وتركوا أم سلمة. انطلق هو، شوف بقى، هو انطلق إلى الله ورسوله تاركا خلفه كل شيء، حتى ابنه في هذا المنصب وحتى زوجته، وهاجر. أم سلمة تقول كنت أخرج في كل غداء أبكي إلى الليل لمدة عام، لحتى لما واحد من بني عمومتها شافها فرق لها فاستأذن فألحقوها بزوجها وأعطوها ولدها. لما قوم أبو سلمة لقوها ماشية أعطوها الايه للزوجات. ليها قصه في الهجره وهي مهاجره لكن مش مشكله الان. صهيب الرومي صهيب وهو طالع وقفوله قريش انت جبت من صعلوك معكش مال عايز تخرج بكل هذا المال. قال لهم يعني لو عرضتكم المال اللي انتوا خايفين عليه تسيبوني اروح اهاجر؟ قالوا له ماشي. قال لهم مالي لكم ولا تزعل خدوا كل المال. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب. انت تشتري ايه ايه المال يعني؟ ده الصحابة كانوا بينقلعوا من مالهم في عمرهم مرة ومرتين. كل ما يقدر معاهم المال يصدقوا بيه كلهم ويبدأوا من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قعد مع أبو أيوب الأنصاري في داره. كان دي داره دي طابقين. فالنبي قعد في الدور الأرضي وهو قعد في الدور الثاني. ليلة واحدة. ماشيين في حافات الحجرة. يقول ازاي نكون في علو والنبي في سفل؟ ما ناموش الليلة دي. راح النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اننا لم ننم ليلتنا هذه كيف نكون في علو وانت في سفل؟ قال هذا ايسر لي ولكم. انا يخشاني اصحاب الناس عايز تسال عن الدين عايز تسال عن الاسلام عايز تسلم. ناس كثيرة بتجيلي لما يطلع فوق هيمر عليكم ده ايسر ليا وليكم. فصمم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في ايه؟ في سفل. وهم قاعدين فوق انكسر جره كبيره فيها ماء. طبعا السقوف بقى مش مسلح وده خشب وجريد وبتاع. معهمش الا لحاف واحد بس بيتغطوا فيه في الباب. يعملوا ايه؟ خايفين يمجف على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف يعملوا ايه؟ بداوا يجففوا الماء بهذا الغطاء وليس عندهم غيره. مش مشكله يبردوا لكن مفيش حاجه ميه سقط على النبي صلى الله عليه وسلم. تضحيه. الرجل اللي كان اسمه ضمرة ابن جندب ده اخر القصه دي. كان ضمرة ابن جندب كان رجل كبير في السن. لما نزل قول الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ يعني الملائكه لما في واحد مستضعف في مكانه مش عارف يقيم شعائر الدين الظاهره يصلي يعذبوه يقرا قران يعذبوه مش عارف يعبد ربنا في المكان ده لابد ان يهاجر يترك كل شيء البلد الاكل المال الوطن الوظيفه الاصحاب الاقدام كل شيء يتركه في سبيل الدين. ان الذين توفاهم الملائكه كانت تحت الثغره. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يعني ضدوا قاعدين هم مش من اهل الاعذار وما هاجروش مش عارفين يصلوا ولا يصوموا ولا يعملوا حاجه خالص. الملائكه تعذبهم عند الموت. الرجل خاف ان هو يكون من اهل هذه الايه. طب انا قاعد في مكه ليه؟ ايوه انا مريض لكن انا عندي استاذ وانا عارف السفر. يا ابنائي ضعوني على الراحله واتركوني. مشي وهو في التنعيم مات. ايها المعافى ايه عذرك؟ هذا الرجل على فراش الموت وهاجر الى الله عز وجل ورسوله. مات التنعيم. الصحابه قالوا لو كان اتانا لتمت هجرته. ابنائه راحوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له القصه. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يهاجر في الارض يجد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الهجرة، الدرس اللي احنا نتعلمه من الهجرة التضحية. يا سيدي احنا الحمد لله في مصر مش في دياركم، لكن احنا نستفيد ان الدين يبقى المنزلة رقم واحد عندنا. يعني لو بلد دياركم مش عارفين يعبد الله عز وجل لابد ان يطلب هذه البلاد، طب احنا نعمل ايه هنا؟ يا سيدي ما تخليش تجارتك رقم واحد، ما تخليش ولادك الفتنة رقم واحد، خلي الدين رقم واحد في حياتك، ضحي بكل شيء في سبيل انك تنجو. ده الدرس بتاع النهارده، التضحية، الدرس اللي استفيده من الهجرة، التضحية في سبيل الدين ونصرة الحق لكل غالب ونبي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. انتبهوا ايها الناس، بلاش موضوع الطلاق بالبيع والشراء، علي على افضلك ما بيع الحته دي، على افضلك ما تشغل الشغلانه دي على طول كده. كل طلاق من دول طلاق معلق، لو حصل المعلق عليه فقد طلقت منك زوجاتك. ده كلام ابن عمر، وده عليه اجماع من العلماء. لو رحت الواحد وقال لك عليك كفاره يمين ما تصدقوش، ما تسمعش كلامه، ده في كفاره رجعيه. ثلاث مرات الموضوع ده يتكرر خلاص كده زوجتك اتحرمت عليك. واحد وصل الصبح البيت يقول لك عليا الطلاق، كل طلاق نحلف 30 طلاق كده. يبقى كده كانه يعني لا يا سيدي، تعامل بنقيض قصدك، وكل طلاق هتطلق لمراتك هيوجع عليك وهيتحسب ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، المطلق والمعتم والناجح. مفيش هزار يا حبيبي، مفيش هزار في الطلاق، مفيش هزار في الفروج. يبقى الطلاق المعلق يقع. لكن لو جال عليا اليمين، اليمين غير الطلاق، اليمين استفسر عن نيته، نقول له تقصد ايه باليمين؟ لو يقصد حلفان او منع وزج يجي عليه كفاره يمين. لو يقصد باليمين زي العوام كده بيقول عليه اليمين على الطلاق، لو يقصد اليمين الطلاق يجي طلقه. يبقى اليمين بس لما يقول عليه يمين في الطلاق، يعني كلمه طلاقه الطاء واللام والقاف لم توضع في الشرع الا للمفارقه بين الرجل وزوجته، ما نلعبش بالطلاق. نفس الله لما يقول ايلعب بكتاب الله وانا بين ظهرانيكم. لو قلت بقى علي الحرام من مراتي، ده بقى موضوع كبير. لو تقصد به الظهار يجي عليك كفاره زي ما تقول 60 يوم ورا بعض. لو تقصد به طلاق يقع طلاق، لو تقصد به يمين يقع به ايه؟ يمين. الموضوع ده كنا نسيناه المره اللي فاتت.